بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، كما تعودنا سابقا في هذه السلسلة من الدروس، أن سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انطلاقا من هذا الحديث لسيدنا حذيفة، آثرنا في حلقات 30 إن شاء الله أن نتحدث عن الأخلاق المذمومة مخافة أن نقع فيها. الخلق المذموم اليوم التطفيف، لأن سورة بأكملها في الجزء 30 سورة المطففون. إذا قلنا المطففون على الحكاية، وإذا قلنا المطففين على الإعراب. تقول سورة المؤمنون بالإضافة سورة المؤمنين، لكن لأن المؤمنون اسم لهذه السورة تبقى على لفظها. أيها الإخوة، التطفيف اصطلاحاً طفف الكيل، قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه، ومن ثم يكون التطفيف تقليل نصيب المكيل له وزيادة نصيب المكيل له إليه. يعني إذا اشتريت تأخذ زيادة، وإذا بعت تعطي الأقل. هذا هو التطفيف. لكن دائما في عندنا مفهوم محدود مفهوم واسع. أنا أرى ولعلي على صواب أن كل أنواع الغش من التطفيف. في المعنى المحدود أن تقدم كيلا أقل، أو وزنا أقل، أو طولا أقل. الذين يشترون الأقمشة يكيلون القماش المشترى، والقماش خط منحني مع المتر منحني، فإذا باعوا القماش باعوه بخط يكاد الثوب يتمزق. هذا هو التطفيف. في العطاء تقلل، وفي الأخذ تكثر. إذا كان التطفيف فيما يبدو في الوزن والكيل والمساحة والعدد، فالتطفيف بمعناه الواسع يشمل كل أنواع الغش. ممكن تستورد بضاعة من دولة صناعية من الدرجة العاشرة، وتشتري شريط ذهبي مكتوب عليه Made in France، تطبعه بالمكواية على الثوب وتبيعه على أنها بضاعة أوروبية. هذا تطفيف، لا زودت المكيال ولا نقصت، بس أوهمت الشاري أن هذه البضاعة من دولة متفوقة جدا في صنع الأقمشة. أنواع التطفيف لا تعد ولا تحصى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش، من غش مطلقا ليس منا. وكلمة ليس منا من أشد أنواع الوعيد، بل إن سور الجزء 30 في القرآن سور مكية كلها تتحدث عن الكون، والشمس وضحاها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر إلى آخره. هذه السور سورة المطففون جاءت في أثناء هذه السور وكأنها فيما يبدو مقحمة. قال بعض العلماء إذا كان التطفيف بحق البشر سبب هلاك الإنسان فكيف التطفيف بحق خالق السماوات والأرض؟ إذا قللت حق إنسان أنت هالك، فكيف إذا قللت حق الخالق؟ أيها الإخوة، التطفيف التقليل، ومنه تطفيف الميزان والمكيال، ولا يستعمل إلا في الإيجاب، لا يقال فلان ما طفف، لا يستخدم هذا الفعل منفيا. طفف أي زاد إن كان الأمر له، وأنقص إن كان الأمر لغيره. أيها الإخوة، ويستنبط مما جاء به القرآن الكريم أن التصفيف هو الاستيفاء من الناس عند الكيل والوزن، والإنقاص والإخسار عند الكيل أو الوزن لهم. قال ويلحق بالوزن والكيل ما أشبههما من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس، المساحات يعني. عند ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري التطفيف من الكبائر، من الكبائر يعني يضرب كفة الميزان بقطعة اللحم فترجح وزنها أقل، يسلط بروحة على ميزان الذهب. في أساليب قد لا تنتبه إليها، كل أنواع التطفيف، في الزيادة عند الشراء وفي الإنقاص عند البيع، كيلا ومساحة وعددا ووزنا وما يقاس عليها من أنواع التطفيف، بل إن أوسع معنى من أنواع التطفيف الغش، ومن غش فليس منا، ومن غش مطلقا. عد ابن حجر التطفيف من الكبائر وجعله شاملا لبخس نحو الكيل أو الوزن أو الذرع الأطوال يعني، وذلك لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، للاحتكار، أكل أموال الناس بالباطل. الاحتكار أن توهم المشتري أن البضاعة غير موجودة وقليلة ومفقودة فترفع السعر، والبضاعة موجودة وبكميات كبيرة، لكن الاحتكار حبس البيع. إذا أنت أخذت مبلغا من المال لا تستحقه، هذا من التطفيف. يعني أي إيهام للشاري خلاف الواقع من أجل أن تزيد في السعر هذا من التطفيف. ولهذا اشتد الوعيد عليه كما علمته من الآية الكريمة ويل للمطففين، ومن الأحاديث الشريفة فإنما سمي مطففا لأنه لا يكاد يأخذ إلا الشيء الطفيف، وذلك ضرب من السرقة والخيانة مع ما فيه من الإنباء عن عدم الأنفة والمروءة بالكلية، نوع من السرقة. لكن بالمناسبة يعني القليل كالكثير قضية مبدأ، يعني إنسان يرفض أن يرتشي مبلغ 1000 2000 هو يضيف، أما مليون مليونين بيختلف الأمر. المبدأ لا يتأثر بالكم، قضية مبدأ. فالذي لا يطفف لا يطفف لا قليلا ولا كثيرا. وقد عاقب الله المطفف بالويل الذي هو شدة العذاب، حتى في السيارة الأجرة أيام يعني في فرق مثلا من ليرات بالمعوضين، إذا أعطاك من نفسه الراكب ما في مانع، هذا عن طيب نفس. أما أن تخجله مع زوجته أو مع أقربائه وتأخذ كمية ليس لك بها حق، هذا من التطفيف. ويل كما قال بعض المفسرين واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، نعوذ بالله منه. أيها الإخوة، القرآن ويل للمطففين. آية ثانية، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أضرب مثال، تريد أن تشتري غرفة نوم، الغرفة سريران، طلبت أنت سرير واحد، يقول لك ما في مشكلة نقسم لك 1000 ليرة. من سريرين إلى سرير واحد في خصم 1000 ليرة. أردت أن تشتري غرفة نوم فيها سرير واحد، طلب سرير لك ب3000 الفرق. ليش بالخصم 1000 بالزيادة 3000؟ هذا تطفيف، ما في ميزان واضح. ودائما وأبدا المشتري له حق عند البائع، فإذا طففت أراد أن يلغي سرير في خصم 1000 ليرة، أراد أن يزيد سرير في زيادة 3000 ليرة، هذا تطفيف واضح. هذا بالمركبات، إن عرضتها للبيع يأتيك السعر بأبخس الأثمان، إن أردت أن تشتري يرتفع السعر، هذا أيضا تطفيف. أيها الإخوة، الآية الكريمة الثانية، وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل، وفي الحديث الشريف إذا وزنتم فأرجحوا. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. شيء آخر، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحيانا بأساليب ذكية جدا تقلل من قيمة البضاعة، يعني عندك بضائع أنواع منوعة، أنت وكيل بضاعة معينة، طلب الشاري بضاعة أخرى، تعطيه الحاجة وتلقيها على الأرض، ما لها قيمة، القيمة لهذه، وقد تكون التي ألقيتها على الأرض أغلى من هذه أو أفضل، لكن في أساليب معينة تبخس من قيمة بضاعة لا ترغب أن تبيعها وتثبت بضاعة تملكها أو تتمنى أن تبيعها، هذا أيضا من التصفيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام 5 بـ5. قيل يا رسول الله وما 5 بـ5؟ قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات. حدثني أخ من كبار تجار دمشق، كان والده من تجار الأغنام والصوف، بعد أن تقاعد والده عن العمل كلف ابنه أن يحل محله. قال لي أول رحلة إلى البادية، يعني قالوا لي وقد أساءوا إلي أن هذول الأعراب لو غششتهم لا شيء عليك، فهو أخذ سيارة وأخذ ميزان أبان ليشتري من مورد والده الصوف، فالوزن دائما بالكيلو، هذا أعطاه وزن بالغرامات 23 كيلو و 800 غرام. هذا الأعرابي البدوي أعجبه، وزن دقيق، ما سمع بحياته غرامات، كله كيلوات. قال له والله يا زين زين، لكن بعد ما انتهت الكمية في عنده حاسة سادسة إنه الكمية حقها 30,000، قال له 20,000، شك. فكان هو يكون وزنه 30 و800 غرام، قال له 20 و800 غرام، مع المجموع لقى الرقم أقل بكثير. فهذا الأعرابي ما فهم القصة. قال له إن شاء الله إن كنت غشيتني تلقاها بصحتك. بيقول لي هذا الأخ اللي الله تاب عليه بعدين، قال لي احترت، دخلت بصراع مع نفسي، بلغه أنه أنا كنت غلطان بشكل أول تعامل معه، اسكت دعا لي، قال لي دخلت بصراع مع نفسي، أقسم بالله من مكان شراء الصوف إلى بلدة الضمير، هو في صراع مع نفسه، أرجع أعطيه الفرق، اعترف له بخطئي، تم ساكت، قال لي بالضمير أخذ قرار، حط بالخرج، شو صار؟ قال لي ما كملت هالخاطر حتى وجدت نفسي وسط بركة من الدماء، السيارة تدهورت والصوف تناسر معه سمن تكسر، وأخذوه إلى مكان إسعافي، والقصة طويلة، لكن أنا وصلت إلى مغزاها. متى عاقبه الله؟ حينما أخذ قراراً. ذكرني هذا بقوله تعالى أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون، أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون. أخواننا الكرام صدقوا، أغبى أغبياء الأرض الذي لا يدخل الله في حساباته يظن حاله قوي، وهو يحتال على الناس ويقنعهم ويهددهم ويكذب عليهم وانتهى الأمر، لكن الله بالمرصاد. أيضا أيها الإخوة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. يعني البيع والشراء جزء من دينك، ويا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب الكيل والوزن إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم. الذي يتولى الكيل والميزان تولى أمرا كان الخطأ فيه سبب هلاك أمم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا، هذا الذي وقع للمسلمين. أيها الإخوة، البيع والشراء جزء من دين الإنسان، إن كنت بائعا أو شاريا. مرة حدثني أخ بمطعم، يعمل بمطعم، قال لي والله تعليمات المعلم الوئية 150 غرام، تلاقي أربع مواس ودفع ثمن 200 غرام، يعني ما في وزن، في سياسة معينة بتقليل الوزن، هذا أيضا من التطفيف. ولولا أن التطفيف سلوك واسع جدا من سلوك المنحرفين والمقصرين وضعاف الإيمان لما جاءت سورة في القرآن تشير لهذا المعنى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الآن أقوال العلماء والصحابة الكرام، القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. إذا اعتبلت فلم تكن أمينا، اعتبلت على الوزن لم تكن أمينا إلا الأمانة. ثم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك، فيقول: أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلق به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عدها، وأشد ذلك الودائع. فأتيت البراء ابن عازب فقلت: ألا ترى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا قال كذا. قال: صدق، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها الإخوة، الناس شاردون وغافلون عن أداء الحقوق، وحقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. ثم يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب. الغلول أن تأخذ قبل توزيع الغنائم، يقاس عليه أن تأخذ من حاجات المتوفى قبل أن توزع على الورثة. هي السجادة من ريحة والدي، أخذ أحلى سجادة قبل التقسيم، وهي الساعة من ريحة أمي، كله كلام زعبرة. أن تأخذ شيئاً لا يحق لك أن تأخذه هو الغلول. ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد أي نقضوا العهد إلا سلط الله عليهم العدو. وقال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين، حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومرة قال هلال بن طلق: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا؟ أهل مكة وأهل المدينة. قال: حق لهم، أما سمعت الله تعالى يقول: ويل للمطففين. وقال أبي رضي الله عنه: لا تلتبس الحوائج ممن رزقه الله رؤوس المكاييل وألسن الموازين. يعني الذي يتوكل بالمكيال والوزن في عليه إشكال كبير، لأنه إذا قصر دخل في قوله تعالى: ويل للمطففين. أيها الإخوة، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر الله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين. أيها الإخوة، الله عز وجل أهلك قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. وقول الله عز وجل: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط، كما قال الله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أيها الإخوة، قال الإمام النيسابوري: صدر الله سبحانه وتعالى سورة المطففين بالنعي على قوم آثروا الحياة الزائلة على الحياة الباقية، وتهالكوا على الحرص على استيفاء أسبابها حتى اتسموا بأخس السمات وهي التطفيف. وقال الإمام النيسابوري أيضا: اعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم، لأنه مدار معاملات الخلق عليهما، ولهذا جرى على قوم شعيب بسببه ما جرى. وقال بعض العلماء: ترك المكافأة من التطفيف. ترك المكافأة، إذا إنسان قدم لك هدية، قدم لك عمل صالح، خدمك، وأنت ما شكرته وما كافأته على عمله، هذا أيضا من التطفيف. منهج يعني أي خدمة قدمت لك ينبغي أن تشكر الناس عليها، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي خدمة قدمت لك ينبغي أن تشكر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. بعضهم قال: من مضار التطفيف، التطفيف سبب لسخط الجبار وولوج النار، ويعاقب الله عليه في الدنيا بالقحط والجذب وجور السلطان، والتطفيف دليل على شح النفس وتعلق القلب بالكسب الخبيث، والأمة التي يفشو فيها هذا الداء آيلة إلى الذل والهوان، والكيل والوزن أمانة، فمن طفف فقد خان. والله يا أخوان، ما أذكر لكم أساليب الغش في حياتنا شيء لا يصدق. يعني بعض الإنتاج الغذائي الطحيني تراها نافعة البياض وسعرها مرتفع، تكون نافعة البياض بمادة خطيرة جدا هي سبيداج، تغدو نافعة اللون وسعرها مرتفع، وهي مؤذية للآكلين. فالتطفيف لو وسعنا مفهومه لشمل كل أنواع الغش. أحيانا تأتي بهرمون ترش به النبات تغدو الفاكهة كبيرة الحجم زاهية اللون، هذا تطفيف، لأن هذا الهرمون مسرطن ومؤذي. يعني أي أذى توقعه بالشاري أنا أراه تطفيفا، شيء واسع جدا. والكيل والوزن أمانة، فمن طفف فقد خان، ويعد صاحبها في الناس غير أمين، ويكون محتقرا في المجتمع. والتطفيف يتسبب في إفساد العلاقات بين أفراد المجتمع، ويكون المطفف قدوة سيئة لمن يتبعه في هذا الأمر، وذلك يتحمل الوزر والإثم على ما فعل. أيها الإخوة الكرام، تدين الإنسان أساسه الاستقامة. الدين في الأسواق، في البيع والشراء، في العيادات، في مكتب المحامي، في مكتب المهندس، في الصف، في المدرسة، هذا هو الدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، والحمد لله رب العالمين.